يسأل عن الفرق بين الاستنجاء وبين الاستجمار. انتبهوا للإجابة. الفقهاء أحيانا كالأطباء يتكلمون في أشياء والناس لا تستحسن ذكر تلك الأشياء، ولكن من باب بيان الواجب الحق. الاستنجاء إزالة العين والأثر من المخرجين بالماء، والمخرجان معروفان. إزالة ذلك العين، إزالة العين والأثر معا. إذا استعملت الماء وجب عليك أن تزيل العين والأثر معا، هذا يسمى الاستنجاء. والاستجمار استعمال الأحجار لإزالة العين لا لإزالة الأثر. في حالة الاستجمار لا يجب إزالة الأثر، ومع ذلك عبادتك صحيحة ولو كان الماء موجودا. انتبهوا، الاستجمار ليس من الطهارات الضرورية التي يضطر إليها الإنسان لعدم الماء كالتيمم. لا، الاستجمار لك أن تستجمر بثلاثة أحجار وما فوق مع وجود الماء، وتقتصر على ذلك وتصلي. هذا هو الذي كان معهودا عند الصحابة، لا يتكلفون الاستنجاء، قد يكتفون بالاستجمار. المستجمر الاستجمار نوع من الطهارة، طهارة كاملة مستقلة. ومن استجمر مع وجود الماء فصلى فصلاته صحيحة. لك أن تقول كيف تصح صلاته والأثر موجود؟ الجواب هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحن علينا أن نتبع الشرع. وهل لذلك نظائر؟ نعم، لذلك نظائر. من النظائر أسفل الخفين وأسفل النعلين وذيل المرأة. ثبت بالشرع أن أسفل النعال طهارتها بالتراب، وأسفل الخفاف طهارتها بالتراب لا بالماء. من مشى على قدر فوصل إلى باب المسجد الواجب عليه أن ينظر تحت نعليه كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن وجدهما طاهرتين نظيفتين دخل بهما وصلى فيهما، فإن رأى فيهما قدرا دلكهما بالأرض مسحهما بالأرض حتى ييبس ويزيل عين القدر لا أثرها دخل بها وصلى فيها. أتستبعد أكثر فأكثر، ربما الأول أقرب واستبعدت هنا، ولكن يجب أن نقنع بالسنة العملية. شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات مرة في الصلاة وهو لابس عليه، والصحابة من خلفه لابسون نعاله. من هذه القصة تفهمون بأن الصلاة في النعال كان أمرا معهودا جدا، ولا استنكار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن الاستجمار كذلك أمور عادية. بينما هو في صلاته عليه الصلاة والسلام خلع عليه، فخلع الصحابة نعالهم، فلما قضيت الصلاة أقبل عليهم فقال لماذا خلعتم نعالكم؟ الجواب أمر طبيعي. قالوا خلعتنا عليك وخلعنا نعالنا، يعني تأسيا بك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال أما أنا فقد أتاني جبرائيل فأخبرني بأن تحتنا علي أدرا نجاسة، ليس النخامة أو بلل، فخلع وبنى على صلاتي فلم يقطع الصلاة هذه مسألة أخرى فقهية مهمة. كونه خلعنا عليه معقول؟ وهل استأنف الصلاة؟ لا، بنى على صلاته واستمر في صلاته. لماذا؟ أي أن من علم أن في بعض ملابسه نجاسة وهو في الصلاة عليه أن يبعد القطعة التي فيها النجاسة ويستمر في صلاة إن أمكن ذلك، إلا إذا كان غير ممكن كالثوب والسروال مثلا. أما في طاقيته وفي عمامته ومشله يرمي فيستمر في صلاته، فصلاته صحيحة. كذلك لو علم بعد السلام أن في ملابسه بعض النجاسة فصلاته صحيحة. فرق بين هذا وبين الحدث. لو علم وهو في الصلاة أنه محدث أو عليه جنابة يقطع الصلاة، يتطهر فيسلم. لكن بالنسبة للنجاسة لا، إلا إذا علمها فنسيها فدخل في الصلاة هنا يقطع، لأنه سبق العلم وهنا لم يعلم. إذا علم وهو في الصلاة أو علم بعد الصلاة هذا له حكم، وإذا علم قبل الصلاة فنسي فدخل في الصلاة ثم تذكر له حكم. الشاهد، الصلاة في النعال سنة مهجورة اليوم، بل محاربة في كثير من الأقطار الإسلامية. في بعض الأقطار لو دخلت المسجد قبل أن تسلي في نعليك بمجرد الدخول تهاجم، فأنك فعلت جريمة. ممكن سكان القهوة الذين لا يسلون لو رأوك أنك تدخل المسجد بالنعال لهاجموك، وهم لا يسلون، لأن المساجد عندهم تعظيم في المساجد تعظيم عاطفي ليس تعظيم شرعي، عاطفي. ولكن الشرع أباح لك أن تدخل المساجد بالنعال بعد أن تنظر فيها عند باب المسجد وتصلي فيها. ولكني أبادر بالاستدراك فأقول لكن مساجدنا هذه المبلغة والمفروشة، هذه الفرش الغالية، لو فتحنا الباب على مصراعيه قلنا لطلاب العلم ادخلوا بنعالكم فصلوا في أسبوع واحد تتلوث فتضيع هذه الأموال، ونضطر إلى أن نرمي هذه الأموال فوقعنا في إضاعة المال. إلا إذا لابد من التوفيق بين السنن، نهينا من إضاعة المال وأمرنا في الصلاة بالنعال، إذا فلنصلي في نعالنا حيث لا يؤدي ذلك إلى إضاعة المال، في بيوتنا، في خروجنا من في المعسكرات، في المساجد الفطرية التي لا تزال مفروشة بالرمال. أما في مثل هذه المساجد نتحفظ، لا كراهة أو استنكارا للصلاة في النعال، ولكن محافظة على الأموال. هذا اجتهاد أقوله باجتهادي، ولغير أن يخالفني في هذا الاجتهاد، ولكني أرى لا بد من التوفيق بين النصوص. أرجع إلى ما نحن بصدده. إذا يجوز أن تصلي بالاستجمار والماء موجود وذلك طهارة، ويجوز أن تطهر أسفلنا عليك بالتراب وأسفل خفيك، كذلك المرأة التي سمح الشرع لها أن تسحب نحو ذراع من ذيلها ليس مثل الرجال. الرجل ممنوع أن ينزل ثوبه أو سرواله أو مشلحه من الكعبين، ما تحت الكعبين في النار، لكن سمح للمرأة لأن تسحب على الأرض. إذا سحبت ذيلها على الأرض كيف تطهر؟ إذا مرت على قدر ثم مرت على التراب فيبس التراب ذلك القدر، تلك هي طهارة ذيلها، ولا تضطر إلى أن تغسل. هكذا نظمت لنا الشريعة هذا التنظيم. أليس أيها الإخوة هذا التنظيم دليل على أن هذا الدين من عند الله؟ دليل واضح، هذا الدين من عند رسول، من عند الله، بينه رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه هي التفاصيل التي أشار إليها شيخ الإسلام. بعض التفاصيل لا تعرف إلا بهداية الأنبياء وبيان الأنبياء. نعم، يسأل السائل بالنسبة للاستجمار، هل يجب استعمال الأحجار؟ الجواب لا، كل ما ينقي ولو كان ما نسميه بالمناديل، كل ما ينقي فينظف فيزيل العين يجوز الاستجمار به. ها؟ إذا كان إمام وجد النجاسة في سروال ما يتبع ذلك؟ سائل يسأل لو أن الإمام في أثناء صلاته رأى نجاسة على ثوبه وليس في إمكانه أن يخلع الثوب، ماذا يفعل؟ يذهب من خلفه من أولي النهى الذين يصلون خلف الإمام ليكمل الصلاة بالمصلين، فيخرج هو فيخلع ثوبه فيطهر، إما يصلي مأموما إن أدرك أو يصلي كما يتيسر له. أما لو أحس بالنجاسة أو علم بالنجاسة في بصرته رمى فصلى، لا يستنكر المصلون الإمام الذي يصلي بهم بدون غسرة، لا استنكار في ذلك. نعم، الظاهر الأسئلة الليلة شفهية. ها، هذا كان عالم إنما نسي من أنا لعلم. يسأل السائل فيقول ما الفرق بين إنسان علم أن في غترته في عمامته نجاسة فلم يغسلها فنسي فدخل في الصلاة ثم تذكر، وبين من لم يعلم إلا وهو في الصلاة؟ بينهما فرق كبير، هذا يؤخذ بعلمه السابق ولكن لا عذر له في أن يستمر في صلاته بل عليه أن يقطع. نعم.